بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة الشعراء، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت عاد المرسلين. في هذه الآية وما يتلوها يقص الله علينا قصة نبيه هود مع قومه عاد، وقد كان قومه يسكنون الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من حضر موت. كان زمانهم بعد قوم نوح عليه السلام، كما قال تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. كانوا في غاية القوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار، وكانوا مع هذه النعم الوفيرة والآلاء الجزيلة كانوا يعبدون مع الله غيره. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قبيلة عاد قبيلة عربية كانت في اليمن، ومنازلهم كما قلنا كانت في بأرض الأحقاف وهي جبال الرمل ما بين عمان وحضرموت، وكانوا ذوي قوة وبأس شديد. زادهم الله بسطة في الخلقة والقوة، وكانوا على الرغم من هذه النعم وتلك الآلاء يسجدون من دون الله لآلهة يتخذونها من دونه، و ما أدوا شكر هذه النعم ولا أقاموا بحقها، فكانت النتيجة أن حقت عليهم كلمة العذاب. لقد تحدث القرآن الكريم عن قصة هود مع قومه في عدة مواضع من كتاب الله عز وجل، بل نزل باسمه سورة كاملة وهي سورة هود. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وسورة هود سورة جليلة القدر وخليقة بالتدبر والتأمل لما قص الله فيها من أخبار الأمم وأنباء الرسل. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولما فيها كذلك من أخبار عن يوم القيامة وأهواله. ولهذا كانت هذه السورة مع نظائرها من كتاب الله عز وجل مما سبب في إسراع الشيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. نعم، لقد نزل الله باسم نبيه هود سورة كاملة، وجاء ذكره كذلك في الأعراف في قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. في سورة الشعراء التي نحن الآن بصددها: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. سورة فصلت: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. سورة القمر: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. سورة الحاقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. اختلف أهل التفسير هل يوجد عاد واحدة أم هما عادان. من أهل العلم من يقول إنها عاد واحدة، وقول الله سبحانه وأنه أهلك عادا الأولى لأنهم أول أمة أهلكت بعد نوح عليه السلام، لكن آخرين من أهل العلم يقولون إنهما عادان. ينقل هذا الشوكاني عن ابن أسحاق: هما عادان، الأولى هلكت بالصرصر والثانية أهلكت بالصيحة. ولعل الصحيح أنهما عادان لما أخرج البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. ابن حجر يعلق على هذا في فتح الباري فيقول: ظاهر هذا أن الذين عذبوا بالريح غير الذين قالوا ذلك. ثم قال: وهذا يحتمل لقول الله تعالى وأنه أهلك عادا الأولى، فهو يشعر بأن ثمة عاد أخرى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذبت عاد المرسلين، عاد كذبوا نبيهم هودا، لكن الله جل جلاله يقول: كذبت عاد المرسلين، جعل تكذيبهم لنبيهم هود تكذيبا للرسل جميعا، لأن الأنبياء جميعا اتفقوا على دعوة واحدة ألا تعبدوا إلا الله وأخبار واحدة، فتكذيب أحدهم تكذيب بهم جميعا، تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق، جاءوا برسالة واحدة في أصولها التي لا تختلف باختلاف الزمان ولا المكان. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. لقد بعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا دعاهم إلى عبادة الله وحده، حذرهم نقمته وعذابه كما قال ذلك نوح لقومه. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. سؤال يريده بعض الناس: ما هي الآية التي جاء بها نبي الله هود لقومه؟ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. لعل هذه الآيات أنه وعدهم عند بعثه بوفرة الأرزاق والأولاد واضطراد الخصب وفرة مضطردة لا تنالهم في خلالها نكبة ولا مصيبة، بحيث كانت خارقة لعادة النعمة في الأمم. فعلا أتاهم الله وفرة كثيرة جدا جدا. ومن أهل العلم من قال إن آية هود أنه كان وحده بين قوم غلاظ شداد وتحداهم ولم ينالوا منه بسوء، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي. كان عندما فرد يتحدى دولة، يتحدى جيش، قالوا هذه من أظهر آيات نبي الله نوح، أنه تحداهم وهو فرد يواجه كل هذه الحشود التي كانوا يزهون بقوتهم فيقولون من أشد منا قوة. يقف لهم نبي الله هود وحده، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لقد كان مفردا بين عتاة جبابرة عطشى إلى إراقة دمه، يرمونه عن قوس واحدة، خاطبهم بما خطبهم، حقرهم وحقر آلهتهم، فلم يقدروا على أن ينالوه بسوء، وظهر عجزهم عن ذلك ظهورا بينا. إذ قال لهم أخوهم هود، هذه أخوة نسب وليست أخوة دين. الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أنها تنصرف إلى أخوة الدين، لكن أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو القبائل أو العشائر أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عن ذلك من حقوق وتبعات ما لم تض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. للأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، على قمتها أخوة الدين ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. إني لكم رسول أمين، تكرر هذا الوصف 5 مرات بحق الأنبياء في سورة الشعراء. لقد قالها نبي الله نوح، وقالها نبي الله هود، وقالها نبي الله صالح، وقالها نبي الله لوط، وقالها نبي الله شعيب. ومن أولى بالأمانة في البشر من أنبياء الله ورسله. وفي هذه السورة يجون الآيات على التوالي، إذ قال لهم نوح أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، إني لكم رسول أمين. أيضا نبي الله موسى، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول، إني لكم رسول أمين. بل إن الله جل جلاله جعل من أسماء جبريل الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا عقاب الله على كفركم به، واطيعوني في نصيحتي لكم وما أمرتكم به بتقوى، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لا أطلب منكم جزاء على نصحي لكم، أدخر ثواب ذلك عند الله. لا طمع لي في مالكم، ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله. وهكذا شأن أنبياء الله جميعا، لم يسألوا البشر أجرا على الدعوة والبلاغ، وإنما احتسبوا في ذلك أجورهم على الله جل جلاله، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع عند جواد الطرق، الطريق الجادة، الطريق الكبير الأصلي اللي بتتفرع منه طرق يشبه الهايوي في زمننا هذا. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة، يبنون بنيانا محكما هائلا باهرا معلما بناء مشهورا. فعابهم ببناء القصور المرتفعة بدون الحاجة، وإنما هي لمحض الزهو والفخر والخيلاء. تعبثون، تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. أنكره عليهم نبيهم عليه السلام لأن ذلك تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، البرون المشيدة، وما أكثر الأبراج في العواصم العالمية المشهورة في واقعنا المعاصر، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، البرون المشيدة والبنيان المخلد، لعلكم تخلدون تطمعون أن تقيموا فيها أبدا، وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم لا محالة. لما رأى أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر، قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق! فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون، ألا تستحيون، تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، إنه قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا، ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين؟ وإذا بطشتم، بطشتم جبارين، البطش الأخذ بالعنف والغلظة والجبروت، والمعنى أنهم متسلطون ظالمون غاشمون، يفعلون ذلك ظلما بدون حق، الجبار الذي يقتل ويضرب ظلما بغير حق، كما قال تعالى: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقيل هو المتسلط، قول الله تعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول القرطبي: والآية نزلت خبرا عمن تقدم من الأمم ووعظا من الله عز وجل في مجانبة ذلك الفعل القبيح الذي ذمهم الله تعالى به وأنكره عليهم. ثم قال: وقد كثرت هذه الأوصاف المذمومة في هذه الأمة، فيبطشون بالناس ويضربونهم بالسياط والعصي في غير حق شرعي. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد تفشت هذه الأوصاف الذميمة في كثير من بقاع العالم الإسلامي في واقعنا المعاصر، فلا تكاد تجد ولدا منها إلا ويمارس فيه البطش والقهر والسجن والتعذيب بكل وسيلة. بطشتم جبارين، أي سطوتم قتلا بالسيوف وغيرها من آلات القتل، وضربا بالسياط والعصي والأيدي والأرجل ظلما وعدوانا بغير حق. فاتقوا الله وأطيعون، اعبدوا ربكم وأطيعوا رسولكم. ثم شرع يذكرهم بما أسبغه الله عليهم من النعم، فقال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف إن كذبتم وخالفتم أن ينزل بكم عذاب عظيم. نعم، لقد كرر عليهم الموعظة والتذكرة والترغيب والترهيب، فما نفع ذلك فيهم؟ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي لا نرجع عما نحن فيه مهما قلت ومهما نصحت ومهما وعظت، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هذا كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إن هذا إلا خلق الأولين، ويعني وقد قرأت إن هذا إلا خلق الأولين، فمعنى خلق يعني ما هذا إلا دين الأولين وما كانوا عليه وما نحن لك بمؤمنين، أو هذا من اختلاق الأولين وأكاذيبهم وأساطيرهم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. يبقى عندنا قراءة خلق أي دين الأولين وما كانوا عليه من دين الآباء والأجداد، ونحن تابعون لهم سالكون وراءهم نعيش كما عاشوا ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا معاد. أنكر القوم البعث، وتلك بصمة عامة شائعة في كثير ممن كذبوا بآيات ربهم وعصوا رسله. وكان من شعراء الجاهلية من يقول: حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري. نعم، حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري. فأنكروا البعث الذي اتفقت عليه الكتب السماوية كلها وجاءت به رسل الله جميعا واجتمعت عليه كلمتهم جميعا، فدل عليه النقل والعقل والفطرة. ولكن ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري. أأترك لذة الصهباء، الصهباء الخمر يعني، أأترك لذة الصهباء عمدا لما وعدوه من لبن وخمر. لا إله إلا الله. وما نحن بمعذبين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. تلك أمانيهم فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. استمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله، أمسك عليهم المطر حتى قحطوا وجهدوا، وكان كلما نزل بهم الجهد واشتد عليهم القحط ذكرهم أنه لا ينجيهم من البلاء والعذاب إلا الإيمان بالله والاستجابة لهديه، والاستجابة لهديه، فكان هذا يزيدهم عتوا وعنادا، فازداد العذاب واشتد القحط والجفاء، فطلبوا السقيا وأرسلوا وفدا إلى مكة يستسقي لهم، فأنشأ الله سحابا أسود وساقه إلى عاد. استبشروا وقال: هذا سحاب ممطر، سحاب سقيا ورحمة لكن أبدا والله كان سحاب عذاب ونقمة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. كان العرب إذا بعثوا وفدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، وهم بعثوا وفد يستسقي لهم فرجع الوفد بسحاب أسود وكان فيه الدمار والهلاك. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد، فكان سبب إهلاكهم من جنسهم، كانوا أعتى شيء وأجبرا، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما كاملة متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي بقوا أبدانا بلا رؤوس، أبدان بلا رؤوس. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. في هذه القصة وما جرى فيها من إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين عبرة تظل على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، أنه لا نجاة إلا مع الإيمان، وأن كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نكتفي بهذا القدر أحبتي في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.